اتساع الجدار وتعليق فتاوى العلماء في مكان محدد في المسجد لمدة طويلة، وإن أزيلت فبأوراق أخرى، واعتبار هذا العمل من الدين. المسجد يا إخوان بني للعبادة ولذكر الله، ما بني للإعلانات، للإعلانات وللماذا ولهذه القضايا. أقول يا إخوان هذا البلاء جاءنا من قبل الإخوان المفلسين، من قبل الإخوان المفلسين. ماذا يا إخوان؟ هم الذين يلبسون الجدران، وكما يقال الجدران صحائف المجانين. فماذا يا إخواننا؟ بارك الله فيكم، المهم ما تنفع هذه عند أن كان الحرب في المناطق الوسطى. ماذا أصعب بعضهم أهله، أخبرته بس لا أحب أن يسميه، أنه أصعب أهله في خياطة ومثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونعم، وماذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويعلقونها بالشوارع، يعني مثلا من عرض الشارع إلى عرض الشارع يعلقونها. فمدير الأمن أرسل ألا تبقى نعم يعني خردا من هذه الخرف وأزيلت. فهذا شأن يا إخوان القاصرين الذين لا يستطيعون أن يعبروا عما في نفوسهم، فعبرون عما في نفوسهم، كل إناء بما فيه ينبع. نعم نعم، يعني لوث الإسلام التمثيليات وبهذه الادعاءات. بعض إخواننا زارني من الدمام وقال الإخوان المسلمون أعظم دعاية من الشيوعيين. قلت له كيف ذلك؟ قال أنا أردت أن أطبع كتاب وقفات حول الدعاء فقط، أردت أن أطبع هذا الكتاب، وإذا التلفونات تشتغل علي، لا تطبع هذا الكتاب، ما هذا وقته يا أخانا، وكيف كذا، ويأتوني قال بسنيين لحاهم هكذا. ونعم مغسل، سني مغسل، لا يعني أن يوجد سني مغسل يا أخوان، ولا تطبع هذا الكتاب، وما يعني هذا وقته. وبعدها قلت لهم أنا مصر على طبعه، مصر على طبعه، لكن لكم مني شيء، وهو أن تردوا على هذا الكتاب وتعرضوه علي، فإذا كان صالحا للنشر فسأنشره. نعم طبعه ونشره الحمد لله هذا الكتاب، وهو كتاب قيم. بعد ذلك ماذا؟ أخبرت أخوانا أن صاحبه في السجن، إن شاء الله يفرج سجن صدام، صدمه الله بالبلاء، وإن شاء الله يفرج عن أخينا. فماذا بارك الله فيكم؟ أيضا هكذا الدعايات. ثم قال أتوا بالرد، فإذا هو رد مهلهل لا يستحق آية، وأنا قال أردت أن أورطهم، قال ما شاء الله هذا الكتاب عظيم عظيم، مصري هو، عظيم كتاب عظيم عظيم، كيف هذا؟ لكن أنا ما عندي فلوس الآن أطبع، اذهبوا إلى أطبعوا منه قدر 50,000، قال أبغي أورطهم، ما ينفق لهم، أطبعوا منه قدر 50,000 هذا الكتاب. وبعد ذلك ذهبوا. فالمهم يا إخواننا أناس أصحاب دعايات، إخواننا بالعراق نعم يكتبون إلينا ويقولون خذوا يا إخوان من عند صاحب، إذا لم يكن عندكم أشرطة خذوا من عند صاحب موجود هذا التسجيلات. اي نعم، اخواننا بالعراق ايضا يعني يريدون ان يغلبوا عليهم، يريد الاخوان المسلمين ان يغلبوا عليهم. ما هو وقت الخلاف ولا هو وقت يعني نشر مثل هذه الكتب ولا هو وقت كذا وكذا. المهم يريدون ان يغلبوا على السنة، يخافون خوف ماذا الا تظهر دعوتهم. والله لو طلبنا منهم مليونا، والمليون كان كثيرا من ذلك الوقت، ونتنازل عن تسمية أهل السنة، لا فعلوا، ألحوا وجلسوا معنا أتسموا هذا الاسم، هذا الاسم منفر والناس سينظرون، أهل السنة سينظرون. قلنا قد عزمنا أننا نسمي، قد كان أخبرنا عبد الملك المنصور، قال كيف تبقون هكذا معهم إن جاء الطيبة منكم؟ قالوا هذا منا، وإن أخطأتم قالوا هذا متشدد، ما هو منا، لا بد من تسمية. الأخوان اتفقوا على أن يسموا أنفسهم أهل السنة. والأخ عايض مسمار عبد المجيد الزنداني أرسلني أنا إليه وأنتم أنا صحيح الذي يقول، لأن الأخ عايض مسمار كتب المكتبة السلفية. كيف يا أخي يكتب المكتبة السلفية؟ خلاص مكتبة، ما كيف يكتب فالمهم ما يريدون أن يظهر على الساحة إلا هم، فالحمد لله. نعم، أصبح الناس الآن لا يثقون إلا بالسنة وبأهل السنة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم.